بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: باب الترجيح باعتبار حال الراوي. قد جاء في المرجحات بالسند: علوه والزيد في الحفظ يعد. ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متصلا بباب التعادل والتراجيح، وما زال يبين الوجوه التي يحصل بها الترجيح بين الأدلة. وهذه المرجحات قسمها الأصوليون إلى مرجحات باعتبار السند أو الراوي، ومرجحات باعتبار المتن، ومرجحات باعتبار خارج، يعني خارج عن السند وعن المتن. وقسموا المرجحات بحسب هذه الأقسام الثلاثة بقصد التيسير، السلام عليكم، بقصد التيسير وبيان هذه المرجحات. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالاعتبار الأول في الترجيح، وهو الترجيح باعتبار السند. ولهذا قال: قد جاء في المرجحات بالسند. هذا ذكر للمرجحات بالاعتبار الأول، وهو اعتبار السند، والسند هو طريق المتن، المقصود الرواة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك مرجحات باعتبار الإسناد، ومرجحات باعتبار المتن، ومرجحات خارجية لا بالاعتبار الأول ولا بالثاني. فبدأ بالأول: قد جاء في المرجحات بالسند علوه. المرجحات باعتبار السند علو الإسناد، أن يكون السند عاليا، وعلو السند هو قلة الوسائط وقلة عدد الرواة بين المخرج للحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا كان ثنائي السند، وهذا كثير في موطأ الإمام مالك كحديثه عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد عالٍ لأنه ثنائي. هناك أحاديث ثلاثية، وهذه كثيرة في مسند الإمام أحمد، وموجودة في صحيح الإمام البخاري فيما يقرب من 22 حديثا مدارها على 5 أسانيد. فهذه الأسانيد العالية مقدمة على غيرها، والسند الثنائي مقدم على الثلاثي، والثلاثي مقدم على الرباعي، والرباعي على غيره. والسبب في الترجيح بعلو السند هو أن السند كلما قلت فيه الوسائط كلما قل احتمال الخطأ من الرواة، وكلما كثر الإسناد وكثر عدد الرواة كلما كثر احتمال دخول الخلل على هذا الحديث. فمن المرجحات باعتبار السند علو الإسناد. ثم قال: والزيد في الحفظ يعد. كذلك الزيادة في الحفظ هي من المرجحات باعتبار السند. فالحديث الذي يرويه رواة معروفون بكمال الحفظ مقدم على ما ليس كذلك، ورواية الراوي الأحفظ مقدمة على رواية الحافظ. لماذا؟ لأن زيادة الحفظ مظنة لإتقان الرواية، وكلما قل الحفظ دخل احتمال الخلل والخطأ في الرواية. فلهذا جعل العلماء من المرجحات الإسنادية الزيادة في الحفظ. ثم قال: والفقه واللغة والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع. كذلك من المرجحات الزيادة في هذه العلوم والمعارف التي أشار إليها. أولها الفقه، فرواية الراوي الفقيه مقدمة على رواية الراوي غير الفقيه الذي لم يعرف بالفقه، لأن كونه فقيها مظنة لإتقان الرواية وتنزيلها منازلها، لأن الفقيه يميز بين دلالات الألفاظ، يميز بين العام الذي يراد به الخاص أو الخاص الذي يراد به العام، يميز بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل بخلاف غيره. وهكذا رواية الأفقه مقدمة على رواية الفقيه، إذا تعرضت روايتان إحداهما لمالك رحمه الله مثلا أو للشافعي، والأخرى من رواية شعبة أو رواية سفيان ونحوه، فلا شك أن رواية الطائفة الأولى أرجح لأنهم معروفون بزيادة في الفقه واللغة كذلك. فرواية الراوي العارف باللغة والمفردات اللغوية ودلالاتها روايته مقدمة على رواية من ليس كذلك، لأن العارف بهذه المفردات اللغوية يكون عادة أضبط للأحاديث والروايات، حتى لو روى بالمعنى فإنه يروي الحديث باللفظ المرادف الذي يدل على المراد. وقال والنحو كذلك، رواية الراوي العارف بالنحو مقدمة على رواية غيره، لأن معاني الرواية تختلف باختلاف فهم الراوي للحديث، وبعض الرواة قد يقصد رواية الحديث بالمعنى فيخطئ فيه بسبب عدم معرفته بعلم النحو، والجملة يختلف معناها باختلاف إعرابها. لما تقول ما أحسن زيد غير ما أحسن زيدا غير ما أحسن زيد، معاني تختلف ولا يفرق بينها إلا العارف بعلم النحو. والذي يفرق أن هذا استفهام وهذا تعجب، والتفريق بينهما لا يكون إلا بمعرفة علم النحو. فلهذا رواية الراوي العارف بالنحو مرجحة على غيره. وكذلك الورع والزهد، وهذه الصفات الإيمانية كلما كثر وبرز وجودها في الراوي كلما كانت روايته مقدمة على رواية غيره. وفطنة وضبطه وفطنة، كذلك الضبط، والمقصود الزيادة في الضبط، لأن الراوي إذا كان غير ضابط لا تقبل روايته بالأصل، لكن المقصود هنا الزيادة في الضبط. وكلما كان الراوي أكثر ضبطا للرواية وللحديث وأكثر حفظا كلما كان مقدما على غيره. وهذا له صور كثيرة، منها مثلا أن رواية الحافظ الذي يحفظ الروايات عن ظهر قلب مقدمة على الراوي الذي لا يحفظ ويحتاج أن يراجع الكتب ويراجع المصادر، فهذا روايته مقدمة على رواية غيره. كذلك الحافظ الذي يستحضر أحاديثه في المجلس مقدمة على من ليس كذلك. فكل صور الحفظ والضبط مرجحة من المرجحات على من ليس كذلك. وهكذا الفطنة، الراوي المعروف بالفطانة يعني بالحذق والذكاء مقدمة على رواية الراوي غير الفطن المغفل، فإن الراوي إذا كان مغفلا قد يدخل في حديثه ما ليس من روايته، وقد يسند الحديث إلى من ليس من رواة الحديث. فقد البدع كذلك، السلامة من البدع، فالراوي السالم من البدع سواء بدع اعتقادية أو بدع عملية روايته مقدمة على رواية غيره. هذه مقدمة، نقول مقدمة لأنها مبنية على صحة أو قبول رواية المبتدع، وهذه قد سبق بيانها أن المبتدع إذا كان صادقا ولم تكن في الرواية ما يؤيد بدعته بالضوابط التي سبق ذكرها فإن روايته مقبولة. وفي الصحيحين كثير من هؤلاء الرواة الذين فيهم شيء من البدع، ولكن أخرج لهم الشيخان وجمهور المحدثين يروون لهم إذا توفرت فيهم الشروط التي سبق ذكرها من العدالة ومن الضبط وانتفاء التهمة وهم يقبلون رواية المبتدع. فإذا جاءت رواية من طريق مبتدع عرف بالتشيع مثلا، ورواية أخرى رواها أهل السنة، فرواية هذا السالم من أهل السنة مقدمة على رواية الشيعي، وإن كان صادقا وضابطا لروايته انتفت عنه التهم. ثم يقول: عدالة بقيد الاشتهار، وكونه زكية باختبار. كذلك الراوي إذا كان مشهور العدالة فإنه ترجح روايته على غيره ممن لم تشتهر عدالته، هو عدل ولكن لم تشتهر عدالته، السلام ورحمة، فيقدم على هذا رواية المشهور بالعدالة كمالك رحمه الله والبخاري ومسلم وغيرهم من رواة الحديث المشهورين بالعدالة، فرواية هؤلاء مقدمة على رواية من لم تشتهر عدالته، بمعنى أنه يحتاج في عدالته إلى التزكية. وكذلك من المرجحات باعتبار السند قوله: وكونه زكية باختباري. كذلك الراوي الذي زكي وعدل بالاختبار مقدم روايته على الراوي الذي زكي بالأخبار وليس بالاختبار، بمعنى أننا حكمنا على فلان بأنه عدل استنادا على الروايات والأخبار عن أئمة الجرح والتعديل الذين عاصروا حكموا عليه بالعدالة، فحكمنا بعدالته بناء على ما أخبرنا به علماء الجرح والتعديل الثقات. لكن هناك بعض الرواة عدالتهم ثابتة بالاختبار، بمعنى أن المعدل اختبرهم، فرواية الراوي الذي ثبتت عدالته بالاختبار مقدمة على رواية الراوي الذي ثبتت عدالته بالأخبار عمن أدركوا، لأن المعاينة أشد من الخبر والسماع، فنحن عاينا عدالة هذا الإنسان أو هذا الراوي، فعدالته ثابتة بالمعاينة بعكس غيره فإنها ثابتة بالخبر، بل بعض العلماء يعتبرونه تقليدا في الجرح والتعديل. عدالة كيف؟ باختباري. نعم، باختباري المعدل لهذا الراوي في العدالة ليس بالحب، اختبره في العدالة فوجده عدلا، فمثل هذا روايته مقدمة على رواية من ثبتت عدالته بالخبر. ثم قال: صريحها وأن يزكي الأكثر وفقد تدليس كما قد ذكروا. صريحها يعني كذلك من ثبتت عدالته بالتصريح مقدمة على من ثبتت عدالته بالتضمين، يعني من صرح العلماء بعدالته قالوا فلان عدل ثقة، فروايته مقدمة على رواية من حكمنا عليه بالعدالة ضمنا، بمعنى أخذنا عدالته من قضاء القاضي مثلا، وجدنا أن أحد القضاة قضى بشهادته، فهذا يدل على عدالته ولكن ليس صراحة وإنما ضمنا، فمن عرفت عدالته بالتصريح تقدم روايته على من عرفت عدالته بالتضمين. صريحها وأن يزكي الأكثر، كذلك الراوي الذي زكاه وعدله أكثر العلماء وأكثر الرواة مقدم على من ليس كذلك، مقدم على من زكاه إمامان من أئمة الجرح والتعديل مثلا، بينما الآخر زكاه سائر علماء الجرح والتعديل أو أكثره، فرواية هذا الثاني مقدم على رواية الأول، لأن كونه أكثر تزكية وأكثر عدالة هذا مظنة للإتقان والضبط للرواية التي نقلها. وفقد تدليس كما قد ذكروا، كذلك رواية الراوي غير المدلس الذي لم يعرف بالتدليس مقدم على رواية الراوي الذي عرف بالتدليس. هو السؤال هل تقبل رواية من عرف بالتدليس أصلا؟ الجواب نعم، ليس كل تدليس يقدح في الرواية. هناك بعض أنواع التدليس الذي تحمله العلماء وقبلوه، مثل الراوي الذي لا يدلس إلا عن الثقات، أو تدليسه نادر وقليل احتمله العلماء كالسفيانين، سفيان بن عيينة والثوري، أو تدليس الإسناد أو تدليس الشيوخ، وهي من الأنواع السهلة التي تحملها العلماء ولم يعتبروها كذبا، وإنما اعتبروه تحسينا للإسناد بلفظ محتمل، يحسن الإسناد يأتي بصيغة محتملة لا تعتبر كذبا. لهذا جمهور العلماء قبلوا يقبلون خبر المدلس إذا كان لا يدلس إلا عن الثقات، أو كان تدليسه نادر وليس من النوع المحرم. فمثل هذه الأنواع من التدليس مقبولة، فإذا روى بها بعض الرواة شيئا من هذه الأحاديث فإنه يقدم عليها رواية الراوي الذي لم يعرف بالتدليس أصلا، مثل شعبة. شعبة كان يعني يبالغ في إنكار التدليس، أن يعتبره نوعا من الكذب، بل قال الآن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا نوع من الغلو يعني المبالغة، لكن هو يدل على مذهبه في ذم التدليس وكراهية التدليس والبعد عنه. فرواية الراوي الذي روى بالتدليس المقبول يقدم عليها رواية الراوي الذي لم يعرف عنه التدليس. أما الذي عرف عنه التدليس المذموم المرفوض هذا لا تقبل روايته أصلا، مثل تدليس التسوية كما قالوا في بقية أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، فهو كان يدلس تدليس التسوية، هو النوع الذي ذمه العلماء واعتبروه نوعا من التضليل والإيهام والتزوير في الرواية. فالخلاصة أن رواية الراوي غير المدلس مقدمة على رواية الراوي المدلس المقبول. حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي، حرية كذلك اعتبر كثير من الأصوليين من المرجحات الحرية، فرواية الراوي الحر مقدمة على رواية الراوي العبد. ليش؟ قالوا لأن الراوي الحر عادة لحريته يتحرس من أشياء كثيرة ومن خوارم المروءة بعكس العبد، فالغالب في العبيد أنهم نشأوا نشأة قد لا تجعلهم يتحرزون من خوارم المروءة ونحوها، فرواية الراوي الحر أرجح من هذا الاعتبار، وهو محل خلاف. والحفظ علم النسب كذلك من المرجحات في الروايات باعتبار السند كمان الحفظ، أن يكون أحد الرواة أكمل حفظا من الراوي الآخر فتقدم روايته على من ليس كذلك كما سبق في مسألة الضبط. والحفظ علم النسب، علم النسب ليس المقصود به أن يكون عارفا بعلم الأنساب، لكن المقصود به أن يكون نسبه معلوما ومعروفا، فرواية راوي معروف النسب مقدمة على رواية الراوي غير معروف النسب. قالوا لأن معروف النسب يحترز عادة من أشياء لا يحترز عنها غيره، وهكذا أيضا مشهور النسب، من له نسب مشهور أيضا جعلوا روايته مقدمة على رواية معروف النسب لكن ليست له شهرة في نسبه. ولنفس التعليل قالوا لأن عادة أن الشخص مشهور النسب يحترز مما لا يحترز منه غيره، فيكون هذا أكمل في الرواية وأقرب لضبطها. حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي كذلك من المرجحات باعتبار السند القرابة أو الأقربية. الأقربية هنا تحتمل معنيين، إما أقربية مكان أو أقربية مكانة. أقربية مكان بمعنى أن رواية الراوي الذي كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مقدم على رواية الراوي الذي كان أبعد، كان في آخر المجلس والآخر كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كان بجواره فهو يعني أقرب إلى الضبط، بينما البعيد قد يعني لا يسمع بعض الألفاظ فلا يضبطها ولا يرويها، فهذا باعتبار أقربية المكان. كذلك أقربية المكانة، أقربية المكانة مثل كبراء الصحابة رضي الله عنه، فرواية أبي بكر مقدمة على رواية ابن عباس أو رواية كعب بن مالك أو غيره، فكبراء الصحابة رواياتهم مقدمة على من ليس كذلك. ولهذا كان علي رضي الله عنه إذا حدثه أحد برواية يستحلفه، يعني يستحلفه على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، إلا إذا أخبره أبو بكر فكان لا يستحلف لكمال صدقه رضي الله عنه حتى لقب بالصديق. فرواية كبراء الصحابة مقدمة من هذه الجهة على رواية من ليس كذلك. ثم قال: نكورة إن حاله قد جهل وقيل لا وبعضهم قد فصلا. هذه مسألة ترجيح بالذكورة، فرواية الراوي الرجل الذكر مقدمة على رواية الراوي الأنثى، لأن الغالب في جنس الرجال أنه أضبط من جنس النساء، فالضبط في جنس الرجال أكثر. ولهذا حتى لو قرأتم في كتب الجرح والتعديل والرجال وما يتعلق بقسم النساء بالذات تجد أنه غالب عليهن الضعف والجهالة، فلانة بنت فلان ضعيفة، فلانة بنت فلان ضعيفة، فتجد وصفهن بالضعف أكثر من قسم الرجال، فالضبط في الرجال أكثر منه وأقوى منه في النساء. فلهذا كانت رواية الرجل مقدمة على رواية الأنثى، لكن هذا ليس محل اتفاق أشار إليه. وقيل لا، بعضهم قال لا، قال لا يرجح برواية الذكورة والرجولة. لماذا؟ قالوا لأن الجنس لا يوجد إلا في أفراده، الجنس لا يوجد هكذا مستقلا عن أفراده. هذه قضية منطقية كما درسوا في علم المنطق، أن الجنس إنما يوجد من خلال أفراده لكن لا يوجد مجردا هكذا. الذكورة لا توجد في الدنيا إلا من خلال الأفراد، والأنوثة لا توجد في الدنيا إلا من خلال أفراد. قالوا ونظرنا في الأفراد فوجدنا كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال. وعائشة رضي الله عنها استدركت على الصحابة أشياء جمعها الإمام الزركشي في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، لكن الجمهور أجابوا عن هذا بأن ترجيح هنا باعتبار الغالب، لأن الغالب في الرجال أنهم أضبط من النساء، وهذا لا يعني أن كل رجل أضبط من كل امرأته، فالعبرة هنا بالغالب، والغالب من المرجحات كما عرفنا سابقا. وقيل لا، ثم ذكر قولا ثالثا وبعضهم قد فصل. بعض العلماء فصل بين الروايات التي تتعلق بقضايا النساء والروايات التي تتعلق بغير قضايا النساء، فقالوا الذكورة مرجحة إلا في الروايات التي تتعلق بقضايا النساء، فرواية المرأة فيها أرجح، لأن ضبط النساء لمسائلهن كالحيض ونحو ذلك أضبط من الرجال فيه. فاستثنوا من عموم ما ذكر أصحاب القول الأول هذه الصورة، إذا كانت الرواية تتعلق بأحكام النساء فرواية النساء أرجح لأنهن أضبط. وهذا كله كما قال ذكورة إن حاله قد جهلا، يعني هذا الكلام وهذا الخلاف محله إذا جهل حال هذا الراوي وحال هذه الراوية. أما إذا علم أن الراوي الرجل هنا أضبط من هذه الراوية فلا إشكال في تقديم رواية الرجل من هذه الحيثية. وإذا علم أن هذه المرأة أضبط من الرجل الراوي للحديث الآخر فلا نزاع أيضا في تقديم رواية المرأة هنا، لأنه ثبت عندنا أنها أحفظ من هذا الراوي الرجل. لكن محل النزاع إنما هو كما ذكر الناظم رحمه الله إن جهل حالهما من حيث كمال الضبط، أيهما أضبط الرجل أم المرأة. ثم قال ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علما. كذلك من المرجحات أن يكون أحد الخبرين قد روي بطريق أظهر أي أقوى من الطريق الأخرى، كأن يكون الراوي تحمل روايته بالسمع بينما الحديث الثاني نقل بالإجازة مثلا أو نقل بالقراءة، ومنزلة السماع مقدمة على منزلة القراءة ومقدمة على منزلة الإجازة والمناولة وغيرها. فهنا أضبط. كذلك الراوي الذي يقول حدثنا وسمعت، خبره مقدم على الخبر الذي فيه عن وعن وعن، لأن الأول أصرح والعنعنة استخدمها حتى أهل التدليس في تدليس. فالرواية التي جاءت بطريقة الأولى تقدم على هذه الرواية. الشيخ الأمير رحمه الله هنا فسره بتفسير قال يعني أن أظهر الروايتين وأوضحهما في المعنى المروي تقدم على الآخر التي فيها خفاء وإجمال. يعني لا يبدو لي أن هذا هو المقصود، لأن هذا الباب معقود لبيان المرجحات من حيث السند وليس من حيث المعنى والمتن. وما ذكره رحمه الله تعالى يرجع إلى المرجحات باعتبار المتن أو باعتبار المعنى، لكن هذا الباب معقود لمرجحات باعتبار الإسناد. فالمقصود بالظهور هنا الظهور في طريقة التحمل والأداء، السماع مقدم على القراءة والقراءة مقدم على الإجازة، وحدثنا مقدم وسمعت مقدم على حدثنا، وحدثنا مقدم على أخبرنا، وهذه الصيغ مقدمة على صيغة أن وعن. ثم قال رحمه الله تعالى تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم. اعتمى يعني اعتمد أو اختار. وينظر في هذه اللفظة إذا كان أصلها اعتمد هذا يعتبر من باب يعني اللحن اللغوي، لأن الترخيم لا يدخل الأفعال، الترخيم إنما يختص بالأسماء. فإن كانت هناك كلمة اعتمى بمعنى اختار واعتمد فهذا صحيح اللغة، لكنني لا أحفظه في لغة العرب. لكن مقصود الناظم واضح، واعتمى يعني اختار. ويقصد بهذا أن من المرجحات للحديث أن يكون أحد الحديثين قد تأخر إسلام راويه بخلاف الحديث الآخر تقدم إسلام راويه. فإذا جاءنا حديث من رواية أبي هريرة وحديث آخر من رواية عبد الرحمن بن عوف مثلا وهو متقدم الإسلام، أو سعد بن أبي وقاص، فتقدم رواية أبي هريرة عند الجمهور على رواية سعد أو رواية عبد الرحمن بن عوف. لماذا؟ لأن أبا هريرة تأخر الإسلام، وتأخر الإسلام قرينة على تأخر هذه الرواية عن الرواية الأخرى. ولكن هذا كما ذكر ليس محل اتفاق، بل فيه خلاف. قال والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم. بعض العلماء قدم رواية من تقدم إسلامه. لماذا؟ لشرفه أولا، ثانيا لكمال اطلاعه وكمال علمه، لأن من دخل في الإسلام أولا تعلم من الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الروايات ما لم يحط به المتأخر في إسلامه. فبعضهم قدم متقدم الإسلام بهذا الاعتبار، لكن هذا كله إنما يرجع إلى ترجيح بأمر خارج وليس باعتبار السند، لأن المدار هنا على روايتين متعارضتين تعارضا كاملا، لا مجال إلا لترجيح أحدهما وتقديم أحدهما على الآخر. فالقرينة القوية في هذه الصورة هي تأخر إسلام الراوي، لأنه يدل على تأخر صدور هذا الحديث أو هذه الرواية، والحديثان إذا تعارضا فقد سبق أنه ولم يمكن الجمع بينهما، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. تأخر الإسلام والبعض اعتمى ترجيح من إسلامه تقدم، وكونه مباشرا أو كلف أو غير ذي اسمين للمن من خفاء، وكونه مباشرا كذلك تقدم الرواية التي باشر راويها القصة على الرواية الأخرى التي لم يباشر راويها القصة وإنما تحملها من غيره. ومثلوا لهذا بحديث أبي رافع في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فإنه قال كما في سنن أبي داود وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما، يعني هو باشر هذه المسألة، مسألة النكاح بينهما. فالمباشر للرواية مقدم روايته على رواية من لم يباشر، وفي هذه القصة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي أخبر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وكونه مباشرا أو كلف كذلك إذا كانت إحدى الروايتين من رواية الراوي الذي كان بالغا عند تحمل الرواية، بينما الآخر كان صغيرا عند تحمل الرواية إنما أداها بعد البلوغ، أما الأول كان بالغا وقت تحمل الرواية وعند أدائها، فرواية هذا مقدمة على رواية الآخر، لأن كون الرجل بالغا هذا أقرب إلى كمال الضبط وكمال العقل. أو كلف أو غير ذي اسمين للم من خفاء، كذلك إذا تعارضت روايتان وإحداهما من رواية راو ليس له إلا اسم واحد عرف به والآخر له اسمان أو أكثر، فمن المرجحات أن ترجح رواية من ليس له إلا اسم واحد على رواية من له أسماء. لماذا؟ لأن الثاني قد يختلط بغيره من الرواة ممن قد يكون ضعيفا أو مجهولا أو متروكا بخلاف الأول. طبعا محل هذا إذا يعني إذا لم نتحقق من رواية الثاني وأن هذا التعدد في الأسماء والألقاب ينطبق على مسمى واحد، أما إذا تحققنا أنه هذا هو هذا في رواية حدثنا أبو محمد الهلالي والرواية أخرى حدثنا سفيان بن عيينة، نحن تثبتنا أن أبا محمد الهلالي هو سفيان بن عيينة، إذا تحققنا من الراوي فهنا لا يضر تعدد الأسماء، إنما محل الترجيح الذي سبق ذكره وفي حالة عدم التحقق من كون المسمى واحدا في الروايات التي رواها الراوي الذي له أسماء متعددة. أو راويا باللفظ أو ذا الواقع وكون من رواه غير مانع. أو راويا باللفظ تقدم الرواية التي رواها الراوي باللفظ كما سمعها على رواية الراوي الذي روى الحديث بالمعنى، لأن الأول أضبط والثاني يحتمل دخول الخطأ الاجتهادي في بيان المعنى. ورب راو روى الحديث يظن أنه بمعنى، بينما هناك فرق عند العارفين في اللغة بين اللفظين، روى حكما خاصا بصيغة عامة أو حكما عاما بصيغة خاصة. فالرواية الأولى مقدمة على هذا النوع الثاني أو ذا الواقع. من المرجحات أيضا أن يكون أحد الراويين هو صاحب الواقعة، صاحب الحادثة، صاحب القصة، فروايته مقدمة على رواية غيره لأنه هو صاحب القصة، وهذا مظنة كمال ضبطه ومعرفته لتفاصيل القصة وحقيقتها. ولهذا قدموا حديث ميمونة التي قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بي وهو حلال، على رواية عبد الله بن عباس أنه تزوجها وهو محرم. لماذا؟ لأن هي صاحبة الواقعة، وكون من رواه غير مانع. كذلك من المرجحات أن يكون أحد الراويين لم يكذبه أصله وشيخه، لم يمنعه دعواه الرواية. بعض الرواة أحيانا قد يحدث حديثا فينقل عن شيخه أنه يقول ما حدثت فلانا أو لا أدري، يشك في سماعه عنه. فرواية من رد شيخه روايته يرجح عليها رواية الراوي الآخر الذي وافقه شيخه على الرواية ولم يردها عليه. وهذه مسألة سبقت، أن تكذيب الأصل للفرع هل يؤثر في صحة الرواية، هل تقبل الرواية أو لا. وعرفنا الفرق بين الصيغة أن يصرح بالتكذيب وبين أن يقول لا أعرفه أو لا أعلمه، فالثاني يحمل على النسيان وتقبل رواية الراوي في هذه الحال. لكن روايته هنا لا تقدم على رواية من وافقه شيوخه على هذه الرواية أو راويا باللفظ أو ذا الواقع، وكون من رواه غير مانع، وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح. كذلك من المرجحات أن يكون أحد الحديثين متفقا عليه عند الشيخين البخاري ومسلم والآخر ليس كذلك. لهذا بعض من رجح حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم رجحه بأنه حديث في الصحيحين، أما حديث ميمونة وحديث أبي رافع في السنن وليس في الصحيحين. فورود الحديث في الصحيحين من المرجحات لأن هذين الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، تلقاهما الأمة بالقبول، تلقتهما الأمة بالقبول، وبالتالي ما جاء فيهما أرجح مما جاء في غيرهما. كذلك قالوا ما جاء في صحيح البخاري مقدم على ما جاء في صحيح مسلم عند التعارض، لأن البخاري أشد شرطا من مسلم، فالبخاري يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء، وأما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يكتفي بمجرد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء، فشرط البخاري أشد، فما رواه في صحيح مقدم على ما رواه مسلم في صحيح. ثم انتقل إلى الترجيح بالاعتبار الثاني فقال وكثرة الدليل والرواية مرجح لدى ذوي الدراية. كذلك من المرجحات ولكن باعتبار حال المروي، باعتبار المتن كما يعبر عنه بعض الأصوليين. منها كثرة الدليل، الحديث أو الحكم الذي تواردت عليه أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة مقدمة على الحكم الذي لم تتوارد عليه أدلة كثيرة، فما ثبت بعشرة من الأدلة أقوى مما ثبت بدليل واحد. فكثرة الدليل من المرجحات لأنها مظنة القوة ومظنة الصحة، وهكذا كثرة الرواية، الحديث الذي رواه عشرة من الأئمة يقدم على الحديث الذي رواه مالك وحده مثلا. فكلما كثرت هذه الروايات والرواة والأدلة كلما كان هذا أقوى لجانب هذا القول. وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير. كذلك إذا تعارض القول مع الفعل أو التقرير فيقدم القول، لأن القول أقوى دلالة في الحكم، في بيان أصل الحكم والتشريع، فيقدم القول. والفعل يحتمل تدخل احتمالات لا تدخل القول، مثل احتمال الخصوصية مثلا، ولهذا يقدم القول على الفعل عند التعارض. وإذا تعارض الفعل مع التقرير يقدم الفعل على إقراره صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل لا خلاف في حجيته، بينما الإقرار اختلف فيه العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، هل السكوت قول وبيان أو ليس سكوتا وبيانا. فبعضهم لم يأخذ بالإقرار دليلا، وما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه. هذا معنى قوله وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير. كذلك من المرجحات باعتبار المتن الفصاحة، فإذا تعارض حديثان وأحدهما أفصح والآخر فصيح فيقدم الأفصح على الفصيح، أو أحدهما فصيح والآخر غير فصيح فيقدم الفصيح على غير الفصيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وكانت لغته صلى الله عليه وسلم لغة فصيحة، فهذا الأشبه بحاله، بينما الآخر غير الفصيح يحتمل أن يكون من باب الرواية بالمعنى. قد عرفنا أن ما روي باللفظ مقدم على ما روي بالمعنى، ففصاحة الألفاظ وبلاغتها هذا من مرجحات الحديث على غيره. وألغي الكثير بمعنى أنه لا يلتفت إلى زيادة الفصاحة، لا يلتفت إلى زيادة الفصاحة، يعني إذا تعارض حديثان أحدهما فصيح والآخر أفصح فالناظم يرى أنه لا يلتفت إلى الأفصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم أحيانا بالفصيح غير الأفصح، كان يكلم بعض القبائل بلغاتها ولهجاتها، كما جاء في كتابه رواية ابن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، كتب له كتابا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة، إلى الأقيال العباهلة من حضرموت، يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفي كل تيعة شاة. التيعة هي الأربعون، يعني كل أربعون من الشياة فيها شاة واحدة. فخاطبهم بلغتهم الحميرية عليه الصلاة والسلام، مع أن لغة قريش هي اللي الأفصح، لكن لا شك في هذا، يعني هذا إذا ثبت كما في هذا الحديث، وحديث ليس من بر في صيام في زفر، فهذا لا إشكال فيه إن ثبت أن هذا لفظه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءنا حديث أن أحدهما فصيح والآخر وأفصح، فحمله على الأفصح هو الأليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، فلغته أفصح من لغة غيره. لكن أحيانا نعم بالدليل قد يتكلم صلى الله عليه وسلم بالفصيح من كلام العرب وإن لم يكن من لغته صلى الله عليه وسلم. زيادة ولغة القبيل، ورجح المجل للرسول. زيادة، كذلك الحديث الذي فيه زيادة يقدم على الحديث الذي روي بدون هذه الزيادة، لأن في الأول زيادة علم وحمله على هذا أكثر فائدة، فهو الأولى والمقدم على الحديث الآخر الذي لا زيادة فيه. ولهذا رجح الجمهور في تكبيرات العيد الحديث التي فيها السبع على الروايات التي تصر فيها على الأربع بدون تكبيرة الافتتاح، قالوا لأن الثاني هذا فيه، لأن الأول فيه زيادة ليست في الثاني، ولهذا الجمهور أخذوا بالزيادة الأولى فقالوا بتشريع التكبيرات السبع خلافا للحنفية. ولغة القبيل، كذلك إذا تعرضت روايتان إحداهما هي لغة قريش، والثانية هي لغة غيرهم من العرب، فتقدم الرواية التي عبر عنها بلغة قريش لأن هي لغته صلى الله عليه وسلم، هي لغة قومه، وهذا المقصود بقوله ولغة القبيل. القبيل والقبيلة أي عشيرة الرجل وقومه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، القبيل بمعنى القبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الغالب بلغة قريش، أحيانا إذا خاطب غير قريش كان يكلمهم بلغتهم كما في الأمثلة التي سبق ذكرها. فالأصل أن يحمل الأحاديث على لغته صلى الله عليه وسلم، كما قيل في حديث ليس من بر في صيام في سفر، هذا الحديث وإن ثبت سنده هو حديث صحيح بهذه اللغة ورواها أحمد في المسند، لكن الرواية المشهورة الموجودة في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، وهذه لغة قريش وسائر العرب. طيب كيف جاءت الرواية الثانية؟ بعض المعاصرين اليوم ضعف الحديث الثاني، قال إذن هذا حديث ضعيف لأنه في الصحيحين باللفظ الأول، هو لا ينبغي تضعيف الأحاديث لمجرد هذه المعاني. فلهذا جاء الحفاظ كالحافظ ابن حجر وقالوا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها على اللغة الفصيحة لغة قريش، لكن الراوي هنا وهو كعب بن عاصم الأشعري لما كان من حمير ومن اليمن، فلما جاء يحدث بالحديث حدث به على لغته، ونقلها الراوون بهذه الصورة وبهذه اللغة، وهذا يتوافق مع الأصل، وهو أن الأصل أن يحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على لغة قريش التي هي لغته صلى الله عليه وسلم. ورجح المجل للرسول، كذلك الحديث الذي نقل بألفاظ تدل على كمال جلالته وعظيم منزلته صلى الله عليه وسلم مقدمة على الرواية التي ليست كذلك. لماذا قالوا؟ لأن هذا يدل على التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما توالت الأيام كلما عظمت مكانته وعظمت جلالته عند الله تبارك وتعالى بسبب كثرة العمل وكثرة الجهاد وكثرة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ترتفع درجاته، فهذا يدل على التأخر. ولأمر آخر وهو الأليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، فحمل الكلام على الأجل والأعظم في حقه صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجب، وشهرة القصة كذلك من المرجحات باعتبار المتن، شهرة القصة أن يكون أحد الحديثين فيه قصة مشهورة معروفة لدى الرواة ولدى الصحابة، والحديث الآخر فيه قصة غير مشهورة ويقدم الأول على الثاني بهذا الاعتبار. ذكر السبب كذلك الحديث الذي ذكر فيه سببه الذي ورد من أجله مقدم على الحديث الذي لم يذكر فيه سببه، لأن ذكر السبب قرينة على كمال الضبط والنقل للحد إلا في العموم. هذا الكلام مستقيم من المؤلف رحمه الله، لكن إلا في العموم، لأنه إذا تعارض عامان أحدهما ذكر فيه السبب، يعني جاء على سبب خاص ونقل له سبب خاص والآخر لم ينقل له سبب، لم يرد على سبب، فالعام الذي لم يرد على سبب مقدم على العام الذي ورد على سبب، لأن العام الذي ورد على سبب قال جماعة من العلماء بأنه لا يحمل على العموم إنما يحمل على الخصوص، والثاني لم يختلفوا فيه فيكون أولى إلا في صورة واحدة وهي صورة السبب، إذا كان الخلاف في صورة السبب التي ورد من أجلها العموم، فهنا يقدم العام الذي ورد فيه صورة السبب وردت معه صورة السبب على غيره. لماذا؟ لأن السبب قطعي الدخول في العموم كما عرفناه سابقا، لهذا الاعتبار فكلام الناظم صحيح لكنه يستثنى منه هذا العمو، وشهرة القصة ذكر السبب وسمعه إياه دون حجب. كذلك الرواية التي سمعها الراوي عن المروي عنه بدون حاجز ولا حجاب مقدم على من سمعه من وراء حجاب، لهذا قدموا بعض روايات عروة عن عائشة رضي الله عنها على رواية يزيد بن الأسود أو الأسود بن يزيد. لماذا؟ لأن عروة كان يسمع بدون حجاب لأن خالته، بينما الآخر كان يسمع من عائشة ولكن من وراء حجاب. والذي يسمع من بدون حجاب الأصل والغالب أنه يكون أكثر ضبطا واطلاعا من الآخر. ثم قال: والمدني والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. والمدني كذلك إذا تعارض حديثان أحدهما مدني والآخر مكي فيقدم المدني على المكي، وهذا ليس تعصبا لأهل المدينة، لكن لأن الخبر المدني يشير إلى التأخر، هو قرينة على تأخر الخبر. والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة على ما اختاره جمهور العلماء، وإن اختلفوا بعد ذلك فيما نزل أثناء الهجرة هل يعد مكيا أو يعد مدنيا، فيه خلاف مبني على قاعدة هل الابتداء يعطى حكم الانتهاء أو لا. وهو ابتدأ الهجرة، هل معنى هذا الحكم وهذا حكم وقوع الهجرة وإمضائها وانتهائها أو لا؟ وهي قاعدة فقهية فيها خلاف كما تعرف. والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. كذلك إذا تعرض حديثان أحدهما ذكر الحكم والعلة والآخر ذكر الحكم فقط، فيقدم ما جمعت فيه العلة مع الحكم على ما ذكر فيه الحكم وحده فقط. لماذا؟ لأنه أقوى، ما ذكر فيه الحكم وصرح فيه بالعلة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فهذا أقوى في الثبوت، ويكون الحكم ثابتا بالنص وثابتا بالعلة أيضا، بعكس الذي لم يذكر فيه إلا مجرد الحكم. هذا معنى قوله رحمه الله: والخبر الذي جمع حكما وعلة كقتل من رجع. مثل له بحديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا جمع بين الحكم والعلة، الحكم فاقتلوه والعلة هي التبديل من بدل. ويقدم على حديث نهى عن قتل النساء والصبيان، أنه حديث جمع بين الحكم والعلة والآخر ذكر الحكم. مثل له رحمه الله بهذا: وما به لعلة تقدم وما بتوكيد وخوف يعلم. هذه أيضا جملة من المرجحات، أولها قال: وما به لعلة تقدم، يعني الخبر الذي ذكرت فيه العلة ثم الحكم مقدمة على الخبر الذي ذكر فيه الحكم أولا ثم جاءت العلة. وما به لعلة تقدم، لذكرت فيه العلة مثل من بدل دينه فاقتلوا، قدمت العلة هنا على الحكم، هذا مقدم على ما ذكر فيه الحكم ثم العلة بعد ذلك. لماذا؟ قالوا أن تقديم العلة أدل على ارتباط الحكم بها، أدل على ارتباط الحكم بها، يعني العلة كذا وبناء عليه فالحكم كذا، فالارتباط بينهما أقوى مما لو ذكر الحكم هكذا ثم بعد ذلك أشير إلى العلة. هذا الذي عليه جمهور الأصولي. وما بتوكيد وخوف يعلم، كذلك الحديث الذي فيه صيغة التوكيد مقدم على الحديث الذي ليس فيه صيغة توكيد، ولهذا قدم الجمهور حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، رجحوا هذا على حديث الأيم أحق بنفسها الذي استدل به الحنفية في مسألة زواج المرأة بدون إذن الولي، وقالوا من المرجحات أن الحديث الأول جاء بصيغة التوكيد بخلاف الثاني، وخوف يعلم، كذلك الحديث الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على الحديث الذي ليس فيه كذلك، ومثلوا لهذا بحديث صوم يوم الشك وقول عمار رضي الله تعالى عنه من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، فقالوا هذا فيه تخويف ويقدم على الحديث التي فيها حث على التنفل بالصيام والتقرب إلى الله تعالى بعبادة الصيام، وما يعم مطلقا إلا السبب فقد منه تقضي حكما قد وجب. كذلك من المرجحات العام الذي لم يرد على سبب خاص، هذا يقدم على العام الذي ورد على سبب خاص. لماذا؟ لأنه عرفنا قبل قليل أن العام الوارد على السبب الخاص قال بعض العلماء بخصوصه، بخلاف العام الذي لم يرد على سبب فالجميع على عمومه، فيكون هذا النوع أقرب وأقوى من النوع الذي وقع فيه الخلاف وذهب بعض العلماء إلى خصوصه وليس عمومه. هذا معنى قوله وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقضي حكما قد وجب، وتلاحظون أنه استثنى إلا السبب، إلا إذا كان النزاع في سبب ورود النص أو في صورة السبب، فهنا في هذه الحالة يقدم العام الذي ورد على سبب في السبب نفسه على غيره، لأن صورة السبب داخلة في العموم إما قطعا كما هو مذهب الجمهور وتزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصب أو ظنا كما هو مذهب مالك. ثم قال ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري، يقصد بهذا الترجيح بين صيغ العموم، وهذا شروع منه في بيان أن صيغ العموم ليست على درجة واحدة بل بعضها أقوى من بعض. فبدأ أولا بالعام الشرطي، ما منه للشرط، صيغ العموم التي هي من باب الشرط مثل من وما الشرطيتين، فهذه مقدمة على النكرة في سياق النفي، مقدمة على النكرة في سياق النفي. لماذا؟ لأن صيغ العموم هذه الشرطية هذه غالبا ما تفيد العلية، يعني غالبا ما تدل على التعليل، من بدل دينه فاقتلوه، فترد جزاك الله خير وهي تفيد التعليل، بعكس النكرة في سياق النفي فلا يلزم فيها التعليل، وما يفيد الحكم بعلته أقوى كما عرفنا مما يفيد الحكم وحده دون بيان العلة. ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له دري، وهو يعني الثاني هذا المنكر، يعني النكرة في سياق النفي مقدمة على ما عداها من صيغ العموم. لماذا؟ لأنها أقوى منها في إفادة النفي، إلا كل وجميع ونحوهما، كل وجميع ونحوهما هذه أقوى صيغ العموم كما أخذناه سابقا في باب العام والخاص. معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين أعني من وما، يعني أن الجمع المعرف إما بالألف واللام أو بالإضافة هذا مقدم على من وما الاستفهاميتين، مثل الرجال عباد الله طلاب الجامعة، هذه الصيغ أقوى من ما وما الاستفهاميتين. لماذا؟ لأن الأول كما عرفنا لا يجوز تخصيصه لواحد لأنه صيغة جمع، بل لابد أن يبقى فيه إيش؟ أقل الجمع. فالتخصيص فيه مقيد بهذا القيد بعكس من وما الاستفهاميتين، فإنه لا يشترط فيها هذا الشرط، ويحتمل أنها تخصص حتى يبقى الواحد معرف الجمع على ما استفهم به من اللفظين أعني من وما، وذي الثلاثة على المعرف ذي الجنس لاحتمال عهد، لاحتمال عهد قد يفي. يعني أن هذه الثلاثة التي سبق ذكرها وهي الجمع المعرف ومن وما وكذلك الاستفهام من وما الاستفهاميتين، هذه كلها مقدمة على المعرف بالألف واللام الجنسية، بالألف واللام الجنسية التي تفيد الجنس. لماذا؟ قالوا لأن الجنسية احتمل أن يدخلها العهد فتكون للعهد وليست للجنس الشامل للأفراد. فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الرسول الذي ذكر وهو موسى عليه السلام، ولا يعم كل رسول، فلدخول احتمال العهد على ال صارت أضعف من هذه الصيغ الثلاثة السابقة. ثم قال تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص. أحيانا يتعارض نصان عامان ولكن أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص، ومثل لهذا أو ما ملكت أيمانه، فهذا عام ولكن دخله التخصيص، فالأخت بالرضاعة لا يجوز، لا يجوز وطؤها بملك اليمين، وهكذا الأم بالرضاعة لا يجوز وطؤها بملك اليمين، فهذا عام لكن دخله التخصيص. أما قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فهذا عام لم يدخله التخصيص، فالثاني هذا عند جمهور الأصوليين مقدم على العام الذي دخله التخصيص، لأن العام الذي دخله التخصيص ضعف العموم فيه بالتخصيص، بل بعض العلماء لا يحتج بالعام إذا دخله التخصيص. ثم لأمر آخر أن العام إذا دخله التخصيص صار إيش؟ صار مجازا، بينما العام الذي بقي على عمومه هو من باب الحقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز. فهذا معنى قول تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص، يعني أشار بأن من العلماء من نص على خلاف هذا، كابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، فإنه ممن ذهب إلى الخلاف وقدم العام الذي دخله التخصيص على العام الذي لم يدخله التخصيص، حتى قال وعندي عكسه في جمع الجوامع لما نص على المسألة ختمها بهذه العبارة وعندي عكسه، يعني ثابت عندي عكس هذا القول الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ما السبب في هذا؟ لماذا ذهب هؤلاء إلى الخلاف؟ مستندهم في الخلاف هو الحمل على الغالب، لأنهم قالوا استقرأنا العمومات فوجدنا أن الغالب في العمومات العمومات التي دخلتها التخصيص، وحمل اللفظ على ما هو الغالب فيه أولى من حمله على العام الذي بقي على عمومه وهو غير غالب. هذه وجهة نظر تاج الدين بن السبكي في تقديم العام الذي دخله التخصيص على غيره. إشارة وذات لما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء، هذا ترجيح بين الدلالات التي سبق ذكرها وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، فبين الترجيح بينها إذا تعارضت بعض الأدلة، إحداها من دلالة الاقتضاء والأخرى من الإيماء والإشارة، فالمقدم دلالة الاقتضاء لأنه يتوقف على صحة الكلام وصدقه هذا المحذوف والمقدر، بينما دلالة الإيماء والتنبيه ليس كذلك. دلالة الإيماء والتنبيه يعني غير مقصود، والثاني غير مقصود أصالة بل تبعا، لكن لا يتوقف صدقه وصحته على تقدير محذوف. فلهذا قدموا دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة والإيماء، ثم قال: هما على المفهوم والموافقة، ومالك غير الشذوذ وافقة. هما ضمير هذا يعود إلى دلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، يعني هاتان الدلالتان مقدمتان على المفهوم بنوعيه، مفهوم الموافقة والمخالفة. لماذا؟ لأنه سبق في باب دلالة الألفاظ، مباحث الألفاظ، أن هذه الدلالات هي من المنطوق غير الصريح، من المنطوق غير الصريح، والمنطوق مقدم على المفهوم. فالحديث الذي هو من باب دلالة الاقتضاء يقدم على الحديث الذي يقوم الاستدلال به على المفهوم. هذا معنى قوله هما على المفهوم والموافقة، ومالك غير الشذوذ وافقة، يعني أن مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة عند التعارض. إذا تعارض نصان أحدهما من باب مفهوم الموافقة والثاني من باب مفهوم المخالفة، فيقدم مفهوم الموافقة لأنه متفق عليه، أما مفهوم المخالفة مختلف فيه. مفهوم الموافقة العلماء عملوا به وإن اختلفوا في دلالته وتسميته، اللي يسمى دلالة مفهوم ولا دلالة نص، هل دلالته لفظية أو دلالته قياسية، وإن وقع الخلاف في هذه الجزئيات والتفاصيل، لكنهم لم يختلفوا في العمل بمفهوم الموافقة، بعكس مفهوم المخالفة في خلاف. حتى الحنفية خالفوا في اعتباره، الظاهرية خالفوا باعتباره. هذا معنى قوله والموافقة، ومالك غير الشذوذ وافق، يعني العلماء وافقوا مالك رحمه الله على تقديم مفهوم الموافقة على المخالفة، إلا من شذ، يعني شذ بعض العلماء فقدموا مفهوم المخالفة على الموافقة. لماذا؟ قالوا: لأن مفهوم المخالفة يعطينا حكما جديدا بعكس مفهوم الموافق، والتأسيس أولى من التأكيد كما تقولون أنتم، فتأسيس معنى جديد وحكم جديد أولى من الحمل على التوكيد. كيف التوكيد والمفهوم الجديد؟ مفهوم الموافقة ليس فيه حكم جديد، هو من حيث النوع نوع واحد، يعني مثلا لو أخذنا ضرب الوالدين، تحريم ضرب الوالدين من فلا تقل لهما أف، هنا الحكم واحد وهو حرمة الإيذاء، هذا إيذاء وهذا إيذاء، فالحكم واحد، هذه حرمة وهذه حرمة. بينما مفهوم المخالفة لا، فمفهوم المخالفة عندك حكمان وليس حكم واحد، في الغنم السائمة الزكاة تأخذ الحكم الأول من المنطوق وهو وجوب الزكاة في الغنم السائمة، والمفهوم لا زكاة هذا حكم آخر، وجوب الزكاة غير عدم وجوب الزكاة، لا زكاة في المعلوف من الغنم. فقالوا المفهوم المخالفة يفيدنا حكمين، بينما مفهوم الموافقة يفيد حكما واحدا، والتأسيس أولى من التوكيد. لكن العلماء لم يقبلوا هذا، قالوا: بل كل منهما فيه تأسيس، كل منهما فيه تأسيس، يعني حتى المنطوق فيه تأسيس حكم جديد، لكن غاية الأمر أن الحكم هنا موافق والحكم هناك مخالف، هذا الفرق بينهم. وأن تحريم الضرب هذا حكم جديد غير تحريم التأفيف، فهما حكمان التأسيس، يعني لا نسلم أنه هذا حكم واحد، ولكن هذا حكم جديد، لكن غاية الفرق بينهما أن هذا الحكم هنا موافق، حكم الجديد موافق للمنطوق، وهناك مخالف للمنطوق، وإلا التأسيس موجود في كل منهما. الخلاصة عند الجمهور أن مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.